أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يقاس الله سبحانه وتعالى عن ملوك الدنيا في قبول الشفاعات وإرضاء أهل الوجاهات والنفوذ. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يقرر ضرورة التفريق بين مقام الخالق ومقام المخلوق، وأن أعظم أمر أورث الناس الشرك والإلحاد والزندقة أنهم جعلوا ما للخالق حقا للمخلوق والعياذ بالله، وأنهم لم يفرقوا بين مقام الخالق وبين مقام المخلوق، فضاق عطنهم وغلوا في أوليائهم ومن عبدوهم من دون الله، فأضفوا عليهم ما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. والآية المتقدمة في الدرس الماضي في قوله: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، واضح بين في التفريق بين المقامين. فإن مقام الحسب والكفاية مقام تعبد وتأله، فالعبد يعلق قلبه بالمولى جل وعلا وأنه هو الذي يغيثه ويفرج كربه ويقضي حاجته ويخلصه ويدافع عنه، فهذا مقام توحيد محض. ولهذا قال: حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. الرغبة عبادة قلبية، والعبادات القلبية لله الواحد القهار، كما أن كل عبادة لا تصرف إلا لله الواحد القهار جل وعلا. ففرق الله جل وعلا بين مقامه سبحانه ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت هذا في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا أن يثبت في حق من دونه وعداه من باب أولى. يقول المؤلف: أما أولئك الذين يستغيث بهم هؤلاء الجهال ويطلبون منهم قضاء حاجاتهم، فلا يملكون حبة من شعير ولا شيئا من نقير أو قطمير في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، وليسوا من دعائم ملك الله، ولا عضده الأيمن، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. طبعا هو يقرر ما يسمعه من المشركين في زمانه، أن بعضهم يقرر أن فلان من دعائم ملك الله تعالى، وفي أقوال أخرى لهم فلان القطب وفلان الغول وعليهم يدور رحاء الكون إلى غير ذلك، وهذا معنى أنهم من دعائم ملك الله أو من دعائم الله جل وعلا. وبعضهم يقول فلان عبد الله الأيمن، بمعنى أن الله تعالى لا يبرم شيئا حتى يستشيره وحتى يستعينه، هذا معنى أنه عبده الأيمن، أي هو له ظهير ومعين ونصير. قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: حتى يقبل شفاعتهم اضطرارا واستسلاما. يعني يقول هم ليسوا كذلك، هم ليسوا شركاء ولا يملكون شيئا، وليسوا هم نصراء لله جل وعلا، حتى يقبل الله عز وجل شفاعتهم اضطرارا واستسلاما، أي بخلاف ملوك الدنيا. فملوك الدنيا تجدهم يقبلون الشفاعة اضطرارا واستسلاما، إما لأن هذا الشافع شريك له في الملك أو مين له على قيام هذا الملك، أو أن له عليه دالة وفضل ومنزلة بحيث لا يستطيع أن يدفع شفاعته ولا أن يردها. قال مالك: إنهم لا يملكون أن يشفعوا إلا بإذنه، أن يحقق رغبات المستشفعين بقوة أو قهر، بل بالعكس، بل بالعكس من ذلك، قد بلغ بهم العجز والفقر إلى أنه إذا توجه إليهم أمر من الله أخذتهم المهابة، يعني يقصد ما جرى على الملائكة لما سمعوا كلام الله، وكذلك ما وقر في قلوب الأنبياء المرسلين من الخوف والتعظيم لله، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول الله تعالى في هذا المعنى، يقول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي هذا الحفظ بأمر الله عز وجل، ليس هو يستطيع ابتدالا أن يحفظ أحدا، أي هذا المخلوق مهما كان لا يستطيع أن يحفظ أحدا إلا بأمر الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. وقال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. في الصحيحين من حديث الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي فكوا رقبتكم، خلصوا أنفسكم. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وبائع النفس إما أن يبيعها لله فيعتق رقبته من عذاب الله، وإما أن يبيعها للشيطان فيوبق رقبته في عذاب الله جل وعلا. قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لاحظ يقول هذا للأقربين لعشيرته المقربين لا أملك لكم من الله شيئا. وانظر هؤلاء المزعومون أنهم بيدهم الأمر والحل والعقد لأنهم أولياء لله أو لهم منزلة وجاه عند الله، انظر ماذا يقولون بأوليائهم وأتباعهم وحواريهم، يقولون ما يصادم تماما هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تجد واحد من يقول لحواريه إذا عرفتني فلا يضرك ألا تعرف غيري. لاحظ طبعا غيري هذا يشمل كل شيء حتى الله جل وعلا، إذا عرفت الولي فما عندك مشكلة، انتهت المسألة خلاص. ويؤكدون لأتباعهم أنهم يملكون إدخالهم الجنة ويملكون إنقاذهم من عذاب القبر وأنهم سيحاجون عنهم في القبر منكر ونكير وأنهم قادرون أن يجذبوا لهم الخيرات والبركات واوى إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قومه ما قال لهم أنتم أهلي وعشيرتي ورهطي المقربون فلا غبار عليكم ولا غضبة عليكم، يكفيكم أنكم من أهلي وعشيرتي ستدخلون الجنة وإن عملتم من الطالحات ما عملتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليمي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. لا عم وخص عليه الصلاة والسلام ما ترى كل هذا يقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، أي إذا أراد الله بقوم سوءا فلا أملك أن أرده عنه وإن كنت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم.

وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه. وصح عنه أن وصح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا حتى منع من ذلك في الصلاة، هذا في الصحيحين. قال وأمره إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا وهم أصحاء لا عذر لهم لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيام مع أن قيامهم لله. لاحظ هذه لفتة لطيفة من ابن القيم، يقول مع أن قيام هؤلاء الصحابة في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لمن؟ لله عز وجل، قاموا لله. ولما كان هناك تشبه بأعداء الله الذين يقومون على رؤوس الملوك والكبراء والعظماء نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قاموا لله، فكيف إذا قاموا للمخلوق أي لإرادة تعظيم المخلوق؟ كما تشاهد الآن إذا دخل الكبير أو الوزير أو العظيم قام الناس له، وإذا رفع العلم وقف الناس، حتى لو استطاع بعضهم أن يحبس أنفاسه لحبسها. وإذا دق ما يسمى بالسلام الملك أو الجمهورية أو غير ذلك يسكت ولا يتكلم، وترى بعضهم يقف ولو وقع الذباب على أنفه ودخل البعوض في أذنه ليس من حقه أن يتحرك، وإن تحرك هذه مصيبة كبيرة وجريمة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. قال مع أن قيامهم لله، فكيف إذا كان القيام تعظيما وعبودية لغيره سبحانه؟ والمقصود أن النفوس الجاهلية الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وأشركت فيها من تعظمه من الخلق، فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره، بل والله الذي لا إله غيره. إن بعضهم ليقوم للكبراء وللعالم ولغير ذلك أشد من قيامه لله في الصلاة، تجد إذا قام في الصلاة يتحرك يمينا وشمالا ويحرك قدم ويأخر ويتململ إذا تأخر الإمام في قراءة القرآن أو في الصلاة أو نحو ذلك، لكنه إذا وقف الكبراء والسادة لا يتحرك مطلقا وإن مكث الساعات الطوال، نسأل الله العافية والسلام. قال وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلقت لغيره وذبحت لغيره وطافت لغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة، أي هذا الذي ذبح له. قال كما يعظم الخالق بل أشد، وسوت من تعبده من المخلوقين برب العالمين، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين بربهم يعجلون، وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا كله من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به. فهذا فصل معترض في هدي في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه والله الموفق. طبعا الزاهد يتكلم فيه أصالة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويركز على المسائل الفقهية والبحث فيها ويذكر الأقوال المعارضة والرد عليها إلى غير ذلك. يقول لعل ما ذكر من تحقيق التوحيد في هذا المقام أولى مما ذكرناه من قبل. وقال في إغاثة اللهفان رحمه الله تعالى قال والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكراهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه وحرم ذبائحهم ومناكحتهم وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم عبيدا، وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يقول فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروا حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه، وكيف يقدروا حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له ويهرب من سخطه ويكثر مرضاته. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعل له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت ضلالا وباطلا، فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض وأنها تحيي وتميت، وإنما سووها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما ترى عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام. ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين. يعني هذا ليس بجديد، هذا من زمان ابن القيم ومن قبل ذلك. فلان لا يحب المشيوخ، فلان لا يحب الأنبياء، فلان لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. قال: ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين، وما ذنبهم إلا أن قالوا إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنهم لا يشفعون لعابديهم أبدا، بل قد حرم الله شفاعتهم لهم، ولا يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة، فليس لهم من أمر شيء، بل الأمر كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه، والولاية له، فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفيع. يعني فهل ما قاله هؤلاء خارج عن القرآن والسنة؟ أبدا، إنما قرروا ما قرره الله ورسوله في الكتاب والسنة. قال: فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى. ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: أئتكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. هذا استفهام توبيخي تقريعي، أي ظن ظننتموه بالله عز وجل حتى أشركتم به وكفرتم به وجعلتم له أنداد ونظراء وظهراء. قال: وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره وجعلتم له ندا، فأنت تجد تحت هذا التهديد: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. يعني يقول: وإن كانت الآية في معنى ما ظنكم بالله أن يفعل بكم وقد أشركتم به، ماذا تظنون؟ يقول: هذا أصلا مبني على ظن سوء سابق، أن ما وقعوا في الشرك إلا بعد ظنهم السوء بالله جل وعلا فأوقعهم في الشرك، فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم. قال: فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه، لاحظ هذه الإلزامات يبينها المؤلف أو يبينها ابن القيم لكي يبين فساد فعل هؤلاء المشركين ليرجع إلى عقولهم ويتقوا ربهم. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك، إذا قدرة الله إيش؟ ناقص، وما تتم إلا بقدرة هذا الشريك. قال: وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أي أحوال عباده تخفى عليه، فهو بحاجة إلى وسيط يعلمه أحوال عباده لكي يرحمهم ويلطف بهم وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. قال: حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم، أو لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق عند المخلوق، فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه. كما هو حال ملوك الدنيا، وهذا أصل شرك الخلق، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط ذلك، أو يظن أن المخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفة، وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من أشرك به، فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في شفاعته. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه، قل لازم من لوازم الشرك تنقص الرب جل وعلا، ما يتصور وجود شرك مع شهادة بكمال الله عز وجل، هذا لا يتأتى أبدا. قال والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أم أبى، ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته ألا يغفره وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه يعظمه بذلك، كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة فإنه يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب، أو يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدا، وإن كان مستبصرا ببدعته فهو مشاق لله ورسوله. فالمتنقصون المنقوصون عند الله تعالى ورسوله وأوليائه هم أهل الشرك والبدعة، ولا سيما من بنى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا تغني من اليقين ولا تغني من العلم من اليقين والعلم شيئا. فيا لله للمسلمين أي شيء فات من هذا التنقص، يعني يقول أيها المسلمون أي تنقص وراء هذا التنقص، هل هناك شيء أعظم من هذا التنقص حتى يقول هؤلاء أنه لا يتنقصون الله جل وعلا؟ قال وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم، فقد جاء التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال، والمقصود أن هاتين الطائفتين يعني أهل البدعة وأهل الشرك أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا، لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، ولهذا كانت البدعة، ولهذا تسمع الآن في بعض الكتب أو تجد في بعض الكتب يدعو هذا الشيخ يكتب للمريد هذا الدعاء ويردده المريد، اللهم اغمسني في أوحال الشرك وانشلني من أوحال التوحيد. لاحظ لماذا؟ لأنهم يعتقدون هذا هو التوحيد الحقيقي، هذا هو الصواب. قال حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان والشرك والبدعة قرينان. نقف عند هذا القدر والله تعالى أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول ما حكم الدعاء أقبل الصلوات المكتوبة على هيئة الاجتماع؟ الدعاء أدبار الصلوات، والدعاء أدبار الخطب والدروس العلمية والمحاضرات، كل هذه عبادات، لأن الدعاء أصل إيش؟ عبادة. والعبادة مبناها على التوقيف والتحريم، هذا أصل مقرر اتفق عليه، فلا يفتئت أحد على هذا الأصل إلا بدليل صحيح. وقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو جماعة عقب الصلوات، إذن الدعاء أدبار الصلوات بدعة. وكم علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووعظهم وذكرهم، وما كان يختم عليه الصلاة والسلام مجالسه بالدعاء. والحديث الوارد عند الترمذي وغيره حديث منكر ضعيف، وللأسف الشديد هناك من يبني عليه هذا الحكم للأسف الشديد. إذا الدعاء عقب المحاضرات والدروس العلمية بدعة، لا سيما إذا التزم ذلك، لا سيما إذا التزم ذلك، يعني كل درس وكل ذكرى من مجالس العلم والوعظ نحو ذلك يختمه بماذا؟ بالدعاء، هذا ابتداع في الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل هل السؤال عن الأسماء والصفات بدعة؟ لا، ليس ببدعة، لكن إذا كان السؤال يتضمن تهكما أو يتضمن تنقصا أو استدراكا فهذا هو الذي ذمه الأئمة، هذا منه قول الإمام مالك والسؤال عنه بدعة، لأن الرجل شم منه الإمام مالك رائحة البدعة، ولهذا قال واخرج فما أراك إلا مبتدعا، يعني رأى وتوسم فيه آثار ذلك. وإذا لو كان السؤال فقط فعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل يعلم أو يعلم الله كل ما نفعل؟ فقال نعم يا عائشة، سألت عن صفة من صفات الله فأخبرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا كثير في السؤال عن صفات الله جل وعلا. قالوا يا رسول الله ربنا أبعيد هو فننادي أم قريب فننادي؟ هذا السؤال عن الصفة. عباءة الكتف هل يجوز لبسها؟ إذا كان فوقها ما يغطيها فلا حرج في ذلك. والمقصود من هذه العباءات الأصل فيها أن لا تحجم أعضاء المرأة، هذا هو المقصود، فتلبس المرأة لباسا لا يحجم أعضاءها ولا يكشف زينتها. تسأل عن شراء جوالات الكاميرا، التصوير حرام، وهذه الكاميرات أكثر الناس يستعملونها في تصوير ذوات الأرواح، ثم إنه لا يأمن إذا اشتراها أن يستعملها أحد الناس من أهل بيتي أو غير ذلك في التصوير. هل يجوز الكلام في خطبة الجمعة؟ أما ما بين الإمام والمأموم فيجوز، أما المأموم والمأموم فلا يجوز أن يتحدث المأموم إلى مأمومه مطلقا، عفوا المأموم مع المأموم مطلقا. هل الربح في التجارة له حد؟ لا، ليس له حد، لكن يحذر الإنسان من الغبن والغش والنجش إلى غير ذلك، واستغلال الناس وعدم معرفة الآخرين بالأسعار ونحو ذلك، ويحذر من الاحتكار ويحذر من بيع المضطر، كل هذا يكون على حذر منه الإنسان. هل تقديم برامج دينية في التلفزيون بإظهار صور المتحدثين حرام؟ نعم حرام، لا يجوز، لا يحل ذلك مطلقا. ما أي فائدة أصلا في إخراج صورة المتحدث؟ أنا أسأل أي فائدة في ذلك؟ الناس يريدون أن ينظروا إلى وجهك أم أن يأخذوا علمك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كانت الصور تؤثر في الناس وتجعل القبول أكثر لم ترى كتاب الله تبارك وتعالى بصور الأنبياء، لأرى الله جل وعلا صورة يوسف ثم ذكر قصة يوسف، ثم سورة نوح وقصة نوح وهكذا. إذا كان هذه التصاوير لها أثر في إيصال الخير إلى قلوب الناس وهداية الناس وإلى غير ذلك. فكيف عندنا عشرات الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بتحذير التصاوير، وأشنع التصوير ما استعمل في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فأنت تعمد إلى شيء حرمه الله فتستعمله تقول تقرب به إلى الله. وعليكم السلام. ما حكم الوضوء في الحمام؟ جائز لا حرج فيه. ما حكم على المرأة إذا كانت تخرج ولا تعود إلا بعد العشاء؟ لا يجوز. ما حكم التأمينات؟ التأمينات كلها حرام. هل حديث اللهم اكفناهم بما شئت صحيح؟ نعم. أحد الأخوات تلبس النقاب ولا تلبس الجوانتيات. لا، هذه مخطئة، لا بد أن تلبس الجوانتيات أيضا وتغطي يديها، فإنه لا يحل لها أن تظهر كفيها عند الرجال الأجانب عنها. هل يجوز البيع كاش ب30 وأقساط ب40؟ نعم يجوز لا حرج. هل يجوز أن أطلب من أحد أتوسم فيه الصلاح أن يدعو لي؟ نعم لا حرج، على أن لا يكون ذلك هديا راتبا للإنسان. بعض الناس دائما كل ما قال لك أدعو لينا أدعو لينا أدعو لينا، فهذا أيضا لم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. لعل نكمل الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. Thank you.